بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وصلاة وسلاما على المختار محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هادي البشرية ومعلمها، هذا النبي الذي أسس بنيانا عظيما إلى يوم الدين، فقد رب الرجال وصنع الأبطال. أيها المستمعون الكرام، تحية لكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم دستور هذه الأمة، كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى الذي جعله المولى عز وجل هداية للناس أجمعين، به تحيا القلوب وبه تنار البصائر. مستمعي الكرام، وفي كل يوم نستهل لقاء فجرنا بخير الكلم القرآن الكريم. تعالوا بنا نعيش مع سورة التوبة بصحبة القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى بأنفسهم عن

يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب الله تعالى. هكذا مستمعي الكرام عشنا في رحاب سورة التوبة بصحبة القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع في استهلالنا لهذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.